يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك عمال ليس معهم إقامة رسمية، فهم متخلفون في هذا البلد ويخافون إذا حضروا لصلاة الجمعة من الجوازات ودوريات النجدة. سؤالهم: هل لهم أن يصلوا ظهرا في منازلهم ولا يصلوا جمعة؟ ليس لهم أن يخالفوا النظام، هذا ما هو مرخص لهم ولا يجوز لهم هذا، لا يجوز لهم هذا، لا يجوز لهم أن يخالفوا النظام، ومخالفتهم للنظام لا تسقط عنهم صلاة الجمعة. فيجمعون بين سيئتين: سيئة مخالفة النظام والتخلف عن صلاة الجمعة. نعم.